وانت عايزنا بحب لو تضيق الارض نسكن كلمة التحيات وبسلام انشر روح الكلام زي وانت عايزنا بحب لو بضيق الارض نسكن كلام التحية وبسلام انشروا